هذا السائل يقول إن كثيرا من الناس هداهم الله لا يسألون عن أمور دينهم إلا بعد التلبس بالطاعة وحصول الإخلال فيها، فهل من كلمة توجيهية في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ جزاك الله خيرا وجزاكم جميعا خيرا. هذا السؤال مهم جدا. إن الناس لا تسأل عن أحكام دينها إلا بعد أن تفعل وتقع، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن العبد إذا أراد أن يؤدي عبادة أو يتلبس بمعاملة ولا يعرف أحكامها أنه يصير عليه العلم وطلب العلم والسؤال فرض عين. فمن أراد مثلا أن يعتمر فواجب عليه قبل أن يعتمر أن يسأل العلماء كيف العمرة، وهكذا إذا أراد أن يؤدي بقية الطاعات. أما أن يذهب ويفعل العمرة من نفسه ويفعل من عند نفسه فهذا إهمال وتفريط. ولذلك ذكر بعض العلماء والأئمة أنه لا عذر للإنسان بالجهل في حال وجود العلماء وإمكان سؤالهم. الجهل حينما يكون في بادية بعيد عن أهل العلم وليس عنده من يسأله، أو في منطقة ليس فيها عالم ونحو ذلك من الأمور التي يكون فيها العذر بالجهل معتبرا. أما أن يكون بين يدي العلماء ويمكنه أن يسأل ويستجدي فإنه يتحمل مسؤولية إهماله في السؤال. والمسؤولية عن الإهمال دلت عليها الشريعة وبينت أنه يعاقب العبد بإهماله. في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى أقواما أعقابهم تلوح، أقوام من الصحابة يتوضؤون وغفل بعضهم عن العقب فلم يغسلها، فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. هؤلاء الصحابة ليس عندهم علم رضي الله عنهم أن أعقابهم لم تغسل، فهم جاهلون وليسوا بمتعمدين ترك غسل العقب بإجماع العلماء، لكن قال العلماء إنهم أهملوا في القيام بفرض الله بالنظر والاستيعاب للفرض كما أمر الله، لأن الله أمر بغسل الرجل كامل. فالمنبغي على الإنسان ألا يهمل في التحري والتقصي، فعوقبوا على هذا الإهمال. فإذا كان هذا قال العلماء صار أصلا في كل من يهمل، فالذي يجب عليه أن يسأل. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أمر، وقوله إن كنتم لا تعلمون أي كنتم جاهلين، فلا عذر بالجهل إذا أمكن السؤال. ومن الأدلة التي تدل على أن الإنسان إذا أراد أن يتلبس بعبادة أو معاملة أنه يسأل العلماء حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين عنه رضي الله عنهما وأرضاهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل حجة الوداع، فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات الحديث. قال بعض العلماء في بعض الروايات وهي رواية الدارقطني أن رجلا سأله بالمسجد، أي في مسجد المدينة، وهذا في حجة الوداع قبل أن يخرج إلى الميقات، قال له ما يلبس المحرم؟ فسأله عن الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها المحرم بالنسك في لباسه، وهذا قبل أن يتلبس بالنسك. فأخذ العلماء منه وبعض الشراح من دليلا على أن قبل العبادة تسأل وليس بعدها تأتي وتفعل عبادة، كما عنا للبعض يفعل ما يشاء ثم يقول والله لا أدري، ما أدري عن الحكم، فهذا كما ذكرنا إهمال. كذلك قال العلماء من تلبس بالبيع فعليه أن يسأل عن مسائل البيع التي تمر به، لأنه إما أن يقع في الربا أو يقع في البيوع المنهي عنها شرعا، فقد يبيع محرما أو يبيع بطريقة محرمة ويشتري بطريقة محرمة، فإما أن يقع في الحرام أو يوقع غيره في الحرام. فإذا لا بد من السؤال والرجوع إلى أهل العلم في مسائل العبادات والمعاملات قبل التلبس بها. ويذكر العلماء من أمثلة فرض العين أن يكون الإنسان متلبسا بأمر من العبادة والمعاملة في مسألة أو نازلة، ففرض عين عليه أن يسأل ويتعلم حكمها. وعليه فإن التقصير وترك السؤال والإهمال ثم بعد ذلك عرض هذه المسائل على العلماء والعذر بالجهل فهذا ليس بكاف وليس بمغن. وإن كان بعض المتأخرين وبعض المفتين يتساهل في عذر الناس بالجهل، ولكن المقرر عند العلماء، حتى ألف بعض العلماء رسالة بإعلام أهل الإسلام بعدم عذر الجاهل وهو بين يدي العلماء الأعلام، ليس له عذر ما دام أنه بين العلماء ويمكنه أن يسألهم، لأن في هذا تفريطا وإخلالا بما يجب عليه. فالواجب نصح الناس وتوجيههم ودلالتهم على الخير، فالسؤال لا يكلف الإنسان شيئا. وكم من سؤال يسأله الإنسان يعظم به أجره، لأن الناس ينتفعون بسؤال أهل العلم. وإنه لمن العجيب أن تجد الناس يفعلون في عبادتهم ومعاملتهم بطريقتهم، فإذا جلسوا مع العلماء في مجالس المناسبات ونحوها أخذوا يحدثونهم عن الدنيا وفضول الدنيا. أما كان خيرا لهم أن يشغلوا العلماء ويشغلوا أنفسهم خاصة في المجالس الخاصة بما يستفيدون ويفيدون به؟ ولقد أدركنا أهل العلم رحمهم الله إذا جلسوا مع الناس في مجالسهم حدثوهم بالعلم وشغلوهم بالعلم عن القيل والقال والغيبة والنميمة والتفريط في حق الله عز وجل وإضاعة حقوق الناس، فهذا من البلاء العظيم. فينبغي على طالب العلم أن يحرص على توجيه الناس وتبيين ما يجب عليهم صيانة لحقوق الله وحقوق عباده. فإذا ابتلي الإنسان بالزواج يسأل ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج، إذا رزق مولودا يسأل ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المولود، إذا توفي للمرأة زوجها سألت أهل العلم ما هو الحداد وما الذي ينبغي عليها أن تجتنبه ونحو ذلك. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان يسألون عن مسائل الدين والشرع ولا يعملون من عند أنفسهم، وبناء على ذلك لا ينبغي التساهل في هذا الأمر لما فيه من العواقب الوخيمة على الإنسان في ضياع الخير عليه، والله تعالى أعلم.